وكذبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وذكر الله العظيم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم وما يبدئ الباطل وما صدق الله العظيم. الفاتحة.